بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا في درسنا هو كتاب تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو مختصر من كتاب تفسير الإمام يحيى بن سلام. وقرأنا في هذا التفسير، وقف بنا الكلام عند الآية رقم 100 من سورة النساء، وهي ما يتعلق بصلاة الخوف. تفضل اقرأ يا شيخ. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي زمن رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، قال يعني يقتلكم الذين كفروا. قال: هذا قصر صلاة الخوف. وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال مجاهد: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بعسفان والمشركون بضجنان فتواقفوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر أربعة، ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فأنزل الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي يضعون أسلحتهم وهم يحذرون. قال محمد: ذكر يحيى سنة صلاة الخوف ونقل فيها اختلافا، فاختصرت ذلك إذ له موضعه من كتب الفقه. وقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، يعني باللسان، قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال في تفسير قتادة: افترض الله إكره عند القتال، فإذا اطمأننتم يعني في أمصاركم فأقيموا الصلاة، يقول فأتموا الصلاة يقول فأتموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قال يعني وجع الجراح. وترجون من الله ما لا يرجون، أي من ثوابه ما لا يرجو المشركون، يرغبهم بذلك في الجهاد. طيب، بارك الله فيك. هذه آية القصر وآية أيضا صلاة الخوف. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض، معنى ضربتم في الأرض أي سافرتم لأي سفر كان، سواء كان هذا السفر سفرا للجهاد والغزو، أو سفرا للحج، أو سفرا لطلب العلم، أو نحو ذلك. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. في هذه الآية المؤلف رحمه الله قال قول تعالى: إن خفتم أن يفتنكم، قال أن يقتلكم، لأن الفتنة هنا فتنة القتل. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال هذا قصر صلاة الخوف. من العلماء من أخذ بظاهر الآية كما ذهب إليه المؤلف، بأن قول تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن هذا مراد به صلاة الخوف. ولكن كثيرا من المفسرين أخذوا بأن قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أنه عام، في صلاة الخوف وفي غيرها مما يكون يعني قصرا في السفر. وجاء في حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر رضي الله عنه قال كيف تقصرون والله سبحانه وتعالى يقول إن خفتم وقد أمن الناس؟ قال سألت رسول الله كما سألتني أو عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل على العموم، دل على العموم أن الصلاة هنا أن قصر الصلاة في الخوف وفي الأمن، فكل من سافر له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء. وابن كثير والإمام ابن جرير رحمه الله وغيره جعلوا قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا جعلوه متصلا بما بعده، يعني الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذه جملة مستقلة. ثم جاءت جملة جديدة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فتكون إن خفتم متصل بما بعدها في بيان صلاة الخوف. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صلاة الخوف. صلاة الخوف صفتها، صفة صلاة الخوف هي لها صفات متعددة ولها أحوال، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلىها أكثر من مرة. قال الإمام أحمد وردت بخمس صفات كلها جائزة، كلها جائزة، ولكن يجمعها أمران. الأمر الأول أن يكون العدو في جهة القبلة أو يكون العدو في غير جهة القبلة، فإن كان في جهة القبلة صفوا صفين، صلى بهم الإمام يصفون صفين، الصف الأول الذي يلي الإمام يصلي مع الإمام ويكبر مع الإمام، والصف الثاني يحرس الجيش ويكون في وجه العدو. فإذا صلى الإمام ركعة وصلى بهم وصلى الصف الأول معه ركعة، رجع الصف الأول بعد قيامه إلى الركعة الثانية يرجعون إلى الخلف، ويتقدم الصف الثاني مع الإمام ويكبرون، والذي رجع إلى الخلف يقف يحرس ويكون سلاحه معه، وهؤلاء يتقدمون ويصلون مع الإمام، الإمام يصلي الركعة الثانية وهم يصلون الركعة الأولى. فإذا جلس للتشهد يقوم هؤلاء ليكملوا صلاتهم فيسلمون، ثم يدخل الصف الثاني ليصلوا مع الإمام أو ليكملوا صلاتهم ثم يسلموا مع الإمام. هذه الصفة التي إذا كان العدو تجاه القبلة. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كان يكون خلف أو يمينا أو شمالا، فإن الإمام يقسمهم قسمين، قسم يصلي معه وقسم يتوجهون للحراسة. فإذا صلى بالقسم الأول الركعة الأولى قام إلى الركعة الثانية فأتم الصف الذي خلفه أو المأمومين يتمون صلاتهم ثم يسلمون ثم يتوجهون إلى مكان الذين يحرصون الجيش، ثم يأتوا أولئك فيدخلوا مع الإمام فيصلي ركعة، يصلي بهم ركعة ويصلون الركعة الثانية، يسلم هو وهم يكملون صلاتهم للركعة الثانية. هذه الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون العدو تجاه القبلة فيصف صفين، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيقسمه قسمين، قسم يصلي وقسم يحرص. طيب، من العلماء من يقول أن القصر هنا يعني هل هو قصر للركعات أو قصر للصفة؟ فبعضهم يرى أنه يصلي مثل ما ذكر هنا، قال صلى الظهر أربعا، يعني هناك من يرى أن القصر قصر الصفة، فقصر الصفة أن يصلي أربع، لكن صفتها إما أن يعني يصلي جالسا أو يصلي قائما أو يصلي ماشيا حسب قدرته ويومي إيماء، وهذا يسمى قصر الصفة. وقصر الركعات أن يصلي ركعتين بدل أن يصلي أربعا. طيب، يقول هنا قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، أي يعني في إباحة وضع السلاح مع أخذ الحذر، مع أخذ الحذر. طيب، يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، أو يراد به الذكر الذي يكون بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة. قال فإذا اطمأننتم يعني ذهب الخوف فأقيموا الصلاة، أتموها. طيب، هذا كله واضح، نواصل الآيات التي بعدها. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني في الوحي، ولا تكن للخائنين خصيما. قال في تفسير الحسن أن رجلا من الأنصار سرق درعا فاتهم عليها حتى فشت القالة أن رجلا من الأنصار سرق درعا فاتهم عليها حتى فشت القالة أنه سرق الدرع، فانطلق فاستودعها رجلا من اليهود، ثم أتى قومه فقال ألم تروا إلى هؤلاء الذين اتهموني على الدرع، والله ما زلت أطلب وأبحث حتى وجدتها عند فلان اليهودي، فأتوا اليهودية فوجدوا عنده الدرع، فقال والله ما سرقتها إنما استودعنيها. ثم قال الأنصاري لقومه انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له فليخرج فليعذرني فتسقط عني القالة. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اخرج فاعذر فلانا حتى تسقط عنه القالة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فأنزل الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي أن الأنصاري هو سرقها فلا تعذرنه، واستغفر الله مما كنت هممت به أن تعذره. وقوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب، أي إن الأنصاري سرقها أي خانها، والأنصاري طعمة ابن أبيرق وكان منافقا. وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أي يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني ما قال الأنصاري إن اليهودي سرقها. ثم أقبل على قوم الأنصاري فقال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي حفيظا لأعمالهم. وفي تفسير الحسن قال الحسن ثم استتابه الله وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، إلى قوله عليما حكيما. وقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أي ما رمي به اليهودي وهو منها بريء، فقد احتمل بهتانا أي كذبا وإثما مبينا يعني بينا. قال الحسن ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أي فيما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذر عن صاحبهم، وما يضلون إلا أنفسهم، أي حين جاءوا إليك لتعذره، وما يضرونك أي ينقصونك من شيء. قال محمد: قيل إن المعنى في قوله أن يضلوك أي أن يخطئوك في حكمك، وما يضلون إلا أنفسهم، يعني لأنهم يعملون عمل الضالين، والله يعصم نبيه من متابعتهم. وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني قوم الأنصار، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الحسن: فلما أنزل الله بالأنصار ما أنزل استحيا أن يقيم بين ظهراني المسلمين فلحق بالمشركين، فأنزل الله: ومن يشاقق الرسول، أي يفارق، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين، نوله ما تولى. قال الحسن: ثم استتابه الله فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. فلما نزلت هذه الآية رجع إلى المسلمين. طيب، بارك الله فيك. هذه الآيات كلها نزلت في هذه القصة، في قصة الرجل الذي يقال له طعمة ابن أبيرق، وهو أنه سرق درعا في رواية، وفي رواية جرابا فيه طحين، فلما انكشف أمره أخذه ووضعه أو أخفاه عند هذا الرجل، عند هذا الرجل، قيل أنه رجل يهودي، وقيل من الأنصار. الشاهد من القصة أن هذه الآية قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال: بما أراك الله في الوحي. اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالوحي أو يحكم بالاجتهاد، فذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالوحي لأن الله قال: بما أراك الله، وبعضهم قال: لتحكم بين الناس بالاجتهاد، وأن الله يؤيدك، أن الله يؤيدك بالاجتهاد. والصحيح أن الآية تدل على الأمرين جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما يوحى إليه من الوحي، فيكون حكمه حكما توقيفيا، ويحكم أيضا بالاجتهاد فيؤيده الوحي على حكمه إن كان صوابا، أو ينبه على ذلك إن كان قد جانب الصواب، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اجتهد في بعض الأحكام وبعض القضايا كصلاته على المنافقين، وكذلك في الأسرى وغيرها. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، هذه قصة الذي سرق الدرع، أو يقال أنه سرق جرابا فيه طحين أو نحو ذلك. فلما يعني لما كشف أمره، أو خشي أن يكشف أمره ويعلم عنه، ذهب إلى قومه فقال: إنني لم أسرق، وإني اتهمت بالسرقة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذرني أمام الناس. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخاصم عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن ولا تكن الخائنين خصيما، ولا تكن الخائنين خصيما، ولا تجادل الذين يختانون أنفسهم، إلى آخره. قول تعالى في في في في الآية: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، قال استنبط بعض أهل العلم أن للقاضي إذا قضى في قضية أن يستغفر الله عز وجل بعدها، لأن الله أمر نبيه في مثل هذه القضايا أن يستغفر بعدها، لأن القضاء اجتهاد يقضي بما يظهر له. طيب قوله تعالى ولا تجادل على الذين اختنوا أنفسهم إلى آخر الآيات كلها وردت في قصة هذا الرجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعني بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ويظهر خلافه، ولذلك جاءت الآيات في التحذير والتنبيه عن مجادلة الذين يعني المجادلة عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ووقعوا يعني في السرقة أو نحوها. طيب كلها يعني الآيات واضحة في سياق هذه القصة. هنا يقول سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، أي النجوى هي الحديث حديث السر يكون بين اثنين فما فوق هو التناجي، فقال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير لأنهم تناجوا فيما بينهم وتساروا الأمر وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجادل عن هذا الرجل، فقال الله لا تجادل عن الذين ولا تكن الخائنين خصيما، فكانوا يتناجون فيما. قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فإن كانت هذه النجوى بهذه الأمور فهي جائزة وفيها خير. قيل إن هذا الرجل كما ذكر هنا أنه لما كشف أمره فر هاربا وذهب إلى مكة للمشركين هناك ودخل حائطا فسقط عليه الجدار فمات، فقال الله عز وجل ومن يشاقق أي يفارق ويحاد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال غير دين المؤمنين، قال أهل العلم وفيه دلالة على صحة الإجماع، إجماع العلماء على صحة الإجماع أن الإجماع ينعقد إذا أجمع العلماء عليه، وأن من خالف الإجماع دخل في هذه الآية. طيب قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية مر مثلها في آيات سابقة في السورة نفسها، وهناك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وهنا في هذه الآية قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الفرق بينهما؟ نقول لأن الآية الأولى جاءت في سياق اليهود الذين يفترون على الله الكذب، وهذه الآية جاءت في سياق الكفار، لأن الله قال بعدها فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وهم المشركون. وفي هذه الآية دليل على أن الله يغفر ما دون الشرك، وأن ما دون الشرك تحت مشيئة الله، وأن الله يغفره، يغفر لمن تاب ومن مات فهو تحت مشيئة الله. وأما الشرك فمن تاب منه في حياته تاب الله عليه، ومن مات على الشرك لا يغفر الله له ومأواه جهنم. طيب نشوف الآيات التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال الحسن يعني إلا أمواتا، قال يحيى كقوله أموات غير أحياء يعني أصنامهم، قال محمد وقيل المعنى إلا ما سموه بأسماء الإناث مثل اللات والعزى ومناة، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، قال الحسن أي إن تلك الأوثان لم تدعهم إلى عبادتها إنما دعاهم إلى عبادتها الشيطان، قال محمد المريد العاتي المريد. قالوا مريد أحسن الله إليك المريد العاتي يقال مريد ومارد. قوله تعالى لعنه الله وقال يعني إبليس لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال محمد المعنى أفترضه لنفسي ولأغلنهم لأغوينهم ولأمنينهم أي بأنهم لا عذاب عليهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يعني هي البحيرة كانوا يقطعون أطراف آذانها ويحرمونها ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس هو الخصاء. وقال الحسن هو ما تشم النساء في أيديها ووجوهها كان نساء أهل الجاهلية يفعلن ذلك ولا يجدون عنها محيصا أي ملجأ. وقوله تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد. وقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الحسن قالت اليهود للمؤمنين كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن أهدى منكم. قال المؤمنون كذبتم إنا صدقنا بكتابكم ونبيكم وكذبتم بكتابنا ونبينا وكتابنا القاضي على ما قبله من الكتب. قال محمد المعنى ليس ثواب الله عز وجل بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قال يحيى عن المعلى بن هلال عن إسماعيل بن خالد عن البكر بن زهير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال يا رسول الله كيف صلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أية آية؟ قال قول الله من يعمل سوء يجزى به فكل سوء عملناه نجزى به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر أليس تمرض أليس تحزن أليس تنصب أليس تصيبك اللأواء يعني الأوجاع والأمراض. قال بلى. قال فهو مما تجزون به. وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي لا أحد أحسن دينا منه. قال الكلبي لما قالت اليهود للمؤمنين كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم وقال لهم المؤمنون ما قالوا فأنزل الله ليس بأمانيكم إلى قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا ففضل الله المؤمنين على اليهود. قال محمد تفسير بعضهم الخليل هو من باب الخلة والمحبة التي لا خلل فيها. بارك الله فيك. طيب عندنا قوله تعالى يدعون من دونه إلا إناثا أي المشركون يدعون من دون الله إناثا يعني هذه الأصنام هي يعني سميت بأسماء الإناث اللات والعزة ومنات. وقال بعض المفسرين يدعون من دونه إلا إناثا أي يدعون ملائكة يدعون الملائكة يعبدون الملائكة من دون الله. طيب قال وإن يدعون إلا شيطانا مريد يعني لا يدعون في الحقيقة إلا شيطان مريد يعني طاعة الشيطان. والشيطان المريد هو الذي مرض من كل خير. وأصل المرض أو أصل المرض هو خلوص الشيء. يقال صخرة مرداء إذا كانت صافية صخرة ملساء. ويسمى الرجل الذي لا شعر في وجهه رجل أمرد أي لا شعر فيه. فهذا الشيطان مريد وأمرد من كل خير. قال الله سبحانه وتعالى لعنه الله لعنه الله أي الشيطان. وقال لأتخذن أي قال الشيطان لأتخذن. ولذلك يجب على القارئ أن يقف على قوله تعالى لعنه الله يقف لأن هذا وقف لازم لأنه لو لم يقف سيختل المعنى سيكون المعنى لعنه الله وقال فيكون الله لعنه والله قال وهذا خطأ فينتبه لهذا الأمر. طيب قال وقال أي الشيطان إبليس لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي أفترضه على نفسي أن يكون لي نصيب من عبادك يعني من عبادك يعني عموم العباد. وأما عباد الله المخلصين فليس له سلطان عليهم. قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم يعني يمنيهم بأنه لا عذاب عليهم ونحو ذلك. قال ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. يبتكن أي يقطعن آذان الأنعام، وهذا ما دعا الشيطان المشركين إلى تحريم بهيمة الأنعام أو تحريم أشياء من بهيمة الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحوها. قال ولا آمرنهم أي الشيطان فلا يغيرن خلق الله. قال ابن عباس الخصاء وهو يعني جب الخصيتين. هذا الخصاء يعني قد يكون في الحيوان قد يكون في الإنسان، فإن كان في الإنسان فهو محرم ولا يجوز. يعني الخصاء بمعنى أن تجب الخصيتان فتذهب الشهوة فلا يتزوج ولا يرغب في النساء، وهذا يعني قد حصل من بعض الذي لا علم له، فخصوا صرارا من الأحباش ونحوهم، فحتى من المماليك حتى يعني لا يكون عنده شهوة. وهذا الخصاء من عمل الشيطان لأنه تغيير لخلق الله ولا يجوز في الإنسان. أما في الحيوان فذكر أهل العلم أن الخصاء في الحيوان في بهيمة الأنعام يجوز إذا كان فيه مصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي مخصيين، فإن كان فيه مصلحة جائز. طيب وبعضهم يقول فليغيرن خلق الله أي التغيير في خلقة الله، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الواشمة والمستوشمة والنمص وتفليج الأسنان. فالوشم هو حفر في اليدين أو في الجسد أو في الوجه أو نحو ذلك يحفرونه، فهذا جاء النهي عنه واللعن، الواشمة والمستوشمة، وكذلك النمص وهو تغيير لخلق الله، إزالة شعر الحاجبين هذا جاء اللعن والطرد من رحمة الله لمن يفعل ذلك، النامصة والمتنمصة التي تنمص وهي التي تنتف شعر الحاجبين، فكل هذا من تغيير خلق الله. ويدخل أيضا في تغيير خلق الله تفليج الأسنان المتفلجة، وهو حفر وبرد الأسنان بحيث يكون بينهما فجوات، فإن كان الأسنان هذه تعديلها وحفرها أو نحو ذلك لمصلحة راجحة كأن تكون الأسنان مشوهة وهو ما يسمى بالتقويم تقويم الأسنان، فهذا جائز إذا كان فيه مصلحة ويكون يعني تعديل وإصلاح لما هو مشوه في الوجه. أحيانا أيضا تعميل يعني أحيانا يعني يقومون بعمليات التجميل للوجه، إن كانت هذه عمليات التجميل يعني في هذا الإنسان فيه أشياء مشوهة وتحتاج إلى عمليات تجميل، كأن يكون مثلا وقع عليه حادث أو حريق أو نحو ذلك، فهذا جائز. أما أن يكون الوجه يعني سليما ومعافى ثم هو يبحث ولتعديل مثل ما يصنع الآن في مراكز التجميل فهذا لا يجوز، لأن الله خلقك في أحسن تقويم ثم تذهب لتفعل مثل هذه الأشياء، فهذا تغيير لخلق الله. كذلك يدخل في تغيير خلق الله تغيير دين الله وشرعه. الدين الحنيف لله، قال الله عز وجل لا تبديل لخلق الله أي لا تغيير لدين الله، فيدخل في ذلك تغيير الدين. يقول هنا بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل، أي لا أحد، من أصدق استفهامية تفيد النفي، أي لا أحد أصدق قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس بما يتمناه المؤمن ولا يتمناه الكافر، ليس الدين بالأماني، وإنما وقر في القلب وصدقته جوارح. أما التمني والأماني هذه ليست من شرع الله. طيب، قوله من يعمل سوءا يجزى به، هل هذا يتعارض أن يعني الأعمال الأخرى تكفر، وأن الإنسان إذا عمل السوء جاءت الأعمال الأخرى وأذهبت هذا، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن الصلوات والأعمال الصالحة مكفرات؟ نقول لا تعارض، لا تعارض. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن الإنسان يصاب بالمرض ويصاب بالحزن والهم والغم والشوكة يشاكها، كل ذلك يكون مكفرا له عن سيئاته. طيب، بقية الآيات يعني كلها واضحة، وفيها بيان أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا لما كان على دين الحنيفية وأخلص، يعني اختار الله له المحبة والخلة، فقال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب، نشوف الآيات التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى ويستفتونك في النساء، قال الكلبي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهن من الميراث، فأنزل الله الربع والثمن، قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، أي عن أن تنكحوهن. قال يحيى عن سفيان عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب الآية، قال تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره ولا ما ولها مال فلا يتزوجها لذمامتها ولكن يحبسها حتى يرثها، فنزلت هذه الآية فنهوا عن ذلك. وقوله لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني ميراثهن. وقوله والمستضعفين من الولدان، يقول يفتيكم فيهن، وفي المستضعفين من الولدان ألا تأكلوا من أموالهم. قال قتادة وكانوا لا يورثون الصغير، وإنما كانوا يورثون من يحترف وينفع ويدفع. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وهو تبع للكلام الأول، قل الله يفتيكم فيهن، وفي يتامى النساء، وفي المستضعفين من الولدان، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط. وإن امرأة خافت، يعني علمت من بعلها يعني زوجها نشوزا يعني بغضا أو إعراضا فلا جناح يعني لا حرج عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير الآية. قال بعضهم هي المرأة تكون عند الرجل فتكبر فلا تبت، فيريد أن يتزوج عليها أشب منها ويؤثرها على الكبيرة، فيقول لها إن رضيت أن أؤثرها عليك وإلا طلقتك، أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها الشابة. وقوله وأحضرت الأنفس الشح، أي شحت بنصيبها من زوجها للأخرى فلم ترضى. وإن تحسنوا يعني الفعل وتتقوا يعني الميل والجور فيهن، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في الحب، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. قال الحسن فتأتي واحدة وتدع الأخرى فتذروها كالمعلقة. قال الحسن لا أيم ولا ذات بعل. وإن تصلحوا يعني الفعل في أمرهن وتتقوا يعني الميل والجور فيهن، فإن الله كان غفورا رحيما. قوله وكان الله واسعا حكيما، أي واسعا لهما في الرزق حكيما في أمره. طيب، بارك الله فيك. قوله تعالى ويستفتونك في النساء، الفتية طلب الحكم الشرعي، طلب الحكم الشرعي. يستفتونك في النساء أي يسألونك عن حكم النساء. قال المؤلف هنا عن حكم النساء في الميراث، في الميراث. وجاء أيضا في تفسيرها يستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. فقوله تعالى ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء هي الآيات التي ذكرت في أول سورة النساء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كان الرجل تكون عنده اليتيمة تكون ابنة عمه أو ابنة خالته فتتربى في حجره ثم تكبر ثم يريد أن يتزوجها فلا يقسط لها. فقال الله سبحانه وتعالى في النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. فإذا كان الرجل لا علم من نفسه أن لا يقصد وأن لا يعدل وأن لا يعطي هذه اليتيمة حقها في المهر وفي النفقة والسكنة فليتركها وليتزوج ما طاب له من النساء. طيب قوله تعالى هنا وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن لما كانت أن مصدرية وما دخلت في تأويل مصدر ترغبون نكاحهن فهي تحتمل أنك ترغب في نكاحها أو عن نكاحها، والمؤلف هنا يقول ترغب عن نكاحها فهي تحتمل عن يعني ترغب عنها يعني تعرف عنها أو ترغب فيها يعني تقبلها. طيب قال طيب قوله والمستضعفين من الولدان، قال كانوا لا يورثون الصغار من الولدان سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فأنزل الله سبحانه وتعالى توريثهن في قوله يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. طيب قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي تعطون اليتامى حقهم عندما تكون يعني عندما يكون اليتيم في حجرك يجب عليك أن تقيم حقه بالقسط وأن تتق الله فيه. طيب بعدها تأتي آيات يعني الآيات التي بعدها في نشوز الرجل أو نشوز الزوج. نشوز المرأة هذا ذكره الله في أول السورة واللاتي تخافون نشوزهن، وبين العلاج أن يعظ الرجل امرأته أو يهجرها أو يضربها ضربا غير مبرح هذا حكم الله، أو إذا اشتد الأمر يبعث حكم من جهة الرجل وحكم من جهة المرأة فيحكم بينهما. لكن إذا وقع النشوز من الرجل والمرأة علمت وظهر لها نشوز الرجل أو إعراضه، والفرق بين النشوز والإعراض النشوز أن لا يأتي أو لا يقيم حقها وحقوقها بمعنى كالمبيت والسكن والنفقة وكذلك يعني المعاشرة ونحوها، والإعراض هو أن تجد المرأة فيه عدم قبوله لها وعدم الانبساط معها، فهذا الإعراض أقل من النشوز. قال إذا حصل مثل هذا الأمر فعلى الطرفين أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير بمعنى أن كل من الطرفين يتنازل عن الآخر، فالزوج يتنازل عن بعض حقوقه والمرأة تتنازل فتستقيم الحياة، كما حصل مع سودة رضي الله عنها أنها لما كبرت قالت يا رسول الله لا تطلقني واجعلني في نسائك ولا تقسم لي واجعل ليلتي لعائشة رضي الله عنها. قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، أي أن كل من الطرفين من الزوج والزوجة كل يطلب الشح ولا يتنازل عن حقه، فكأن الشح أحضر معهم أمامهم، فالمرأة لا تريد أن تتنازل عن حقها والرجل لا يريد أن يتنازل عن حقه. طيب قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، طيب الله سبحانه وتعالى قال في أول السورة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هناك عدل وهنا عدل. العدل اللي هناك العدل الذي فيه مقدور الإنسان واستطاعته، كالعدل في المبيت والقسم والنفقة والسكن ونحو ذلك. فإذا تزوج الرجل يعني بأكثر من امرأة يجب عليه أن يعدل بين النساء، وإلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، فيجب عليه أن يعدل بين النساء بين نسائه، وإلا لا يعدد يبقى على واحدة. وأما العدل الذي نفاه الله هنا بقوله ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فهذا العدل الذي في غير مقدور الإنسان كالحب والمعاشرة ونحوها، هذه ما ليس في الإنسان فيه ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بقوله اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، والله حذر قال فلا تميل كل المي فتذروها كالمعلقة، فلا ذات زوج ويعني ولا مطلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفور، يعني يدعوهم الله سبحانه وتعالى للإصلاح بينهم وتقوى الله عز وجل مراقبته في يعني بين هذه النساء. طيب لعل نقف عند هذه الآية، وهي الآية الثانية والآية 31، يعني نقف عند 130، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.